رحلت وانت لا صدري غياب وما قدرت ألقاك ويحرقني حنين الانتظار وغيبة ظلال تركت الناس علقت العيون بساوية شباك وكل ما مرني برد الليالي يقول ما جالك رحلت وانت لا صدري غياب وما قدرت ألقاك ويحرقني حنين الانتظار وغيبة ظلال تركت الناس علقت العيون بزاوية شباك وكل ما مرني برد الليالي يقول ما جالك ولا به شي يشفع لك تشح وتقطع وصالك بعد ما كنت أضمك واشرب احساسك إلينا دفا تخيل صارت أحلامي أبعرف كيف أحوالك جمعت أسباب هالدنيا أحاول أعذرك ممداك ولا به شي يشفع لك تشح وتقطع وصالك بعد ما كنت أضمك واشرب احساسك إلينا دفا تخيل صارت أحلامي أبعرف كيف أحوالك وجا داري أمر حل من حياتك وانتظرني هناك مثل ما عشت حزني بغيبتك تتحمل أفعالك وجا داري أمر حل من حياتك وانتظرني هناك مثل ما عشت حزني بغيبتك تتحمل أفعالك ما دام انك وصلت تجلس تفضل اقرب وحياك تعال ضي يفك قهوة وداع وهز فنجان